الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله لكم ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الصادق المصدوق رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق وأن تكلمنا على شطره الأول، هو حديث عظيم لأنه في أمور متعلقة بالغي، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بهذا في ذلك الزمن الذي لا يعرفون فيه مثل هذه الأمور والتي الآن يكشف عنها العلم الحديث. حدث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال: حدثنا الصادق المصدوق. قال الصادق المصدوق لأنه كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أمور الغيب، وأمور الغيب لابد للمؤمن أن يسلم لها، أن يسلم لها، حتى أن أصل الإيمان مبني عليها. الله عز وجل لما مدح المؤمنين في أول سورة البقرة قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا الأمور التي يجب الإيمان بها من الكتب، من الرسل، من الجنة، من النار، اليوم الآخر، من البعث، هذه كلها أمور تتعلق بالغيب. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث خلق الإنسان وما هي المراحل التي يمر عليها تكوين الإنسان وهو في بطن أمه، وهو قبل أن يصير جليلا، يعني بعد أن يكون ماء، يعني الإنسان خلق من المني وهو ماء الرجل وماء المرأة، إلى أن يتطور بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، يعني كل إنسان، يجمع خلقه، خلقه يعني خلق الإنسان مما يتكون في بطن أمه، يعني في الرحم المقصود، لأنه هذا الأطوار، أطوار خلق الإنسان إنما تكون في رحمه وليس في البطن، بعد ذلك يرتفع إلى البطن. 40 يوما قال يكون نطفة عبارة عن ماء، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة كما قلنا هي الدم، يعني المتجمد يصبح علقة، وهو عبارة عن دودة معروفة تكون في المياه الراكدة تعيش، يعني أشبه بذلك. والله سبحانه وتعالى طارة في بعض الآيات يقول أن الإنسان خلق من نطفة أو خلق من ماء مهين، أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، خلق من ماء دافئ. في سورة العلقة خلق الإنسان من علق، فذكر الطور الثاني من خلق الإنسان، ثم قال بعد ذلك: ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي تبع اللحم، يعني بقدر ما يضره الإنسان، أي 40 يوما. فالإنسان في 120 يوم، يعني 40 زائد 40 زائد 40، يمر بهذه المراحل الثلاث: نطفة، علقة، فمضغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم يرسل إليه الملك. يرسل، وهذا لكل إنسان، يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله عز وجل، والملك هو الملك المكلف بالأرحام. ذكرنا لكم في موضوع الملائكة بأن هناك ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح، يعني بعد مضي 120 يوم، يعني هي تقريبا 4 أشهر أو هي 4 أشهر، ينفخ فيه الروح. والروح كما قلنا هي عبارة عن جسم كثيف لا نعلم حقيقته، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فينفخ فيه الروح، يعني هنا يصير الجنين إنسانا، يعني يتم الخلق بعد أن ينفخ فيه الروح. ولهذا قال العلماء أن لو سقط الجنين بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر تكون له إشكال الإنسان الحي إذا مات، بمعنى أنه يغسل وأنه يكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه صار إنسانا حتى وإن ولد ميتا، حتى وإن ولد ميتا، يعني تجري عليه الإشكال. وبالتالي لا يجوز أيضا إسقاطه، إسقاطه لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر قتل النفس، فهو جناية عن النفس الإنسانية، يترتب على ذلك كفارة وتوبة بعد نفخ الروح. قال: ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات. وهذه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا يتعلق بالقضاء والقدر. وليعلم الإنسان أنه بعد أن ينفخ فيه الروح هناك 4 أشياء تجري عليه. هو لما يخرج من بطن أمه يسير وفق هذا الذي كتب له وقدر له. قال: يؤمر بأربع كلمات. أولا بكتب رزقه، ورزق نوعان: رزق ديني كالعلوم والمعارف والأخلاق، ورزق دنيوي وهو ما يقوم به البدن من الطعام والشراب والصحة والعافية، هذا الرزق مكتوب. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأجملوا في الطلب، طلع ما تحقق، أجملوا في الطلب، بمعنى أنك أنت لا تأخذ من هذا الرزق الذي تجلبه أو الذي تتعب من أجله إلا ما قدر لك، إن كان ملبسا لبسته، وإن كان مطعما أطعمته، وإن كان شرابا شربته، وليس لك فوق هذا شيء. أمر بكتب رزقه، هذا الأول. قال: وأجله، يكتب أجل الإنسان، وكل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة من عوائق، من مصائب، من حوادث، هذه لا تقدم له الأجل ولا تؤخره، وإنما الأجل مكتوب، الأجل مكتوب، يعني مكتوب على الإنسان. فقد يصاب الإنسان بحادث يظن أنه قد هلك، وينجو بدليل أنه يكون جماعة مثلا يسيرون ولا يركبون قطارا أو طائرة أو ربما سيارة، ويقع حادث أليم مأساوي كما يقولون، يموت الجميع ويبقى واحد. إذن الأجل لا يتعلق لا كما يقولون لا بوراثة ولا بشيء، يعني بعض يقول يعني هناك من القبائل أو العشائر أعمارهم طويلة، هذا أمر نسبي فقط. فقد يكون إنسان من قبيلة أعمارهم طويلة وهو يموت صغيرا، وقد يموت بسبب وقد يموت بغير سبب، يموت بمرض وقد لا يموت بمرض، وموت الفجأة هذا هو معروف. إنسان يكون بصحته ويكون محافظا على سلامة عقله وكل شيء عنده، ولكن يأتيه الأجل كما قال الله عز وجل: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيكتب بكتب رزقه وأجله وعمله، العمل الذي يصدر من الإنسان، سواء الأعمال القلبية أو الأعمال القولية أو الأعمال الفعلية، هذا كله مكتوب، هذا كله مقدر. وكون الإنسان يعمل بعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل السعادة هذا يعمله باختياره، باختياره يعني بإرادته ومشيئته، ولكن هذا لا يخرج، لا يخرج عن كون الإنسان مسير. بمعنى حتى لو الإنسان عمل يعني باختياره بمشيئته وإرادته فهنا نقول أن الإنسان مخير، يعني عمله يكون باختيار وتابع لإرادته ومشيئته، ومع ذلك هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته، لأن الله عز وجل عالم أنك ستعمل هذا العمل وسيصدر منك هذا، ولهذا كتب لك هذا. فكون الله سبحانه وتعالى كتب لك هذا الشيء وكتب لك بأنك تعمل عمل الفجار أو تعمل عمل الأبرار ليس معنى أنه أجبرك عليه أو أرغمك عنه، بل أعطى لك الاختيار كما قال عز وجل ونفس ومسواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان ربي أعطاها الفجور وأعطاها التقوى، ما قالش فجورها أو تقواها، لو قال فجورها أو تقواها ممكن يقول الإنسان أن الله عز وجل أعطاني الفجور ولم يعطني التقوى، وهذا أعطاني التقوى ولم يعطني الفجور، قال فألهمها فجورها وتقواها، عندك فجور وعندك تقوى كما قال تعالى في آية أخرى وهديناه النجدين، وهديناه النجدين يعني طريقين، طريق الخير وطريق الشر، ونفسك هي التي تختار، وما اختارته نفسك لا يخرج هذا الاختيار عن مشيئة الله وإرادته. ولهذا ذكرنا لكم أن هذه الكلمة يقول فيها الناس هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول لا، الإنسان مخير ومسير في وقت واحد، مخير لأنه يعمل عملا باختياره بمشيئته وإرادته، ولكن لا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى وإرادته. إذن يكتب عمله. هذا الثالث، قال وشقي أو سعيد. شقي أو سعيد بمعنى أن الإنسان لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، فمنهم شقي وسعيد. الله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فيوجد كفر ويوجد مؤمن، وفي الإيمان السعادة، السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، وفي الكفر الشقاء، الشقاء في الدنيا والشقاء الأخروي الذي لا ينتهي. والله سبحانه وتعالى قد علم ما يكون من عباده وما تنتهي به حياته، وهو الآن الله سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، وقد كتب ذلك، عارف منهم السعيد وعارف منهم الشقي، عارف منهم السعيد وعارف منهم الشقي. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قالوا يعني إذا كان الأمر كذلك فلم العمل، فلم لا نعمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، أنت لابد تعمل لأنك أنت لا تعرف مصيرك، الله عز وجل يعلمه لكن أنت لا تعرف كيف يكون مصيرك وإلى ماذا ينتهي إلى ما ينتهي، هل إلى شقاء أو إلى سعادة؟ لكن الله سبحانه وتعالى كتبها، فالأشقياء مكتوبون في لوح المحفوظ، والسعادة أيضا، ومن يختم له بالسعادة أيضا، ومن يختم له بالشقاء أيضا. قال وشقي أو سعيد، يعني إما شقي أو سعيد، ما يكون إنسان شقي وسعيد في وقت واحد. نعم هو في عمله وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي عمله بالطاعات قد أحيانا يعني ينحرف وأحيانا قد يضعف إيمانه فيعمل بعمله الشقاء، ولكن لا يبقى سرعان ما يرجع ويتوب ويصحح ويستدرك. فهذا الحكم بالسعادة على الإنسان وبأن هذا سعيد وبأنه شقي يعني بحكم الغالب على أحواله، لكن العبرة دائما تكون بالنهاية. ولهذا ذكر بعد ذلك أن الإنسان يكون على سيرة المرضية، يعمل بعمل أهل الجنة، طائع تائب مصلي يقرأ القرآن، ولكن لما يدنو أجله وقرب موته ينحرف ويعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله، فيختم له بختمة السوء. إذا فالعبرة ليس بما عمل في الماضي وإنما العبرة بالنهاية، العبرة بالخاتمة. وكذلك الشقاء أيضا، فالإنسان يعمل بعمله الشقاوة حتى يقرب ويدنو أجله فيعمل بعمله الجنة ويهديه الله سبحانه وتعالى فيكون يهدي الجنة. إذن العبارة بالنهاية. ثم قال فوالله الذي لا إله غيره. فوالله هذا قسم، والقسم غالبا ما يكون لأجل تأكيد الأمر المعبر، ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يحلف على الأمر الأمر الهين الأمر الذي لا قيمة له، يحلف تحلف على الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين والقسم ويحلف بها، لكن يحلف على الأمر الكذب على الأمر العظيم. فالحلف هنا القسم دليل على أن ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذو أهمية، فلا بد للإنسان أن يعتبر وأن يفهم. قال فوالله هذا قسم، هذا قسم مؤكد بالتوحيد، لأنه قال فوالله هذا إكرام، لكن قال الذي لا إله غيره فهو قسم مؤكد بالتوحيد. لا إله غيره يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل. لا نقول لا إله موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة، الآلهة متعددة، لكن الإله الحق الذي يعبد دون غيره هو واحد وهو الله. هذه الجملة فوالله الذي لا إله إلا غيره اختلف العلماء فيها، قالوا هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله بن مسلم، وهذا يسميه في مصطلح الحديث بالحديث المدرج أو بالكلام المدرج. وش معنى الكلام المدرج؟ أن الصحابي الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل كلاما ليس من الحديث لكن هو يقوله ليس تلبيسا أو تمويلا وإنما لأجل التوضيح. ولهذا يقول العلماء أن المدرج والمدرجات من الحديث أدت عن بعض ألفاظ الرواة اتصلت، بمعنى يجي الصحابي يزيد كلمة من أجل أن يفهم الناس هذا الحديث. مثلا أبو هريرة أعطيكم مثال ما تفهموش معنى الإدراج. الإدراج يعني هو الزيادة التي يزيدها الراوي قد تكون في السند وقد تكون في المثل لأجل توضيح أمر ما، ولكن ليست من الحديث. أحيانا تظهر بأنها من كلام الصحابي يعني هو الذي أدرج، وأحيانا لا يظهر. نعطيكم مثال مثلا مما هو معروف أنه مدرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح للعبد الصالح المملوك أجران، للعبد الصالح يعني العبد إذا كان مملوكا ولكن كان صالح له أجران، يعني في عمل عمل رب يعطيه أجران لأنه هو فرد وفي العبودية ومع ذلك يطيع الله عز وجل لأنه لا يتصرف إلا بأمر سيئ، فإذا أطاع الله عز وجل كان له أجران. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجرا. أبو هريرة في الحديث هو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي لا إله غيره لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. هذا قال كلام أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علاش ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، فلا يقول فلولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، أمه ماتت وما تعرفش فلا يمكن. وزيد أن الأنبياء لا يتمنون الرق، النبي لا يتمنى الرق. وقالوا بأن هذه الجملة من كلام أبي هريرة، لأنه ثبت أيضا في رواية أخرى أنه قال والذي نفس أبي هريرة بيده، فأزل الإشكال هنا، أزل الإشكال. لكن أحيانا قد تكون الكلمة مدرجة لكن لا يظهر أنها من كلام الصحابة، كما في حديث يعني عن الرسول قال ويل للعقاب من النار، هذا تصيب في الحديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه من الصحابة كأنها يريد أن ينبه بالذي توضأ له، ويل للعقاب يعني يكون الإنسان يغسل رجليه ويخلي ما يغسلش العقب تاعه كما بعض الناس يسرعوا في الوضوء، هذا يغسل غير مقدم ويخليه. هذه النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها وعيد شيء قال ويل للعقاب بين النار، فالصحابي قال أسبغ الوضوء كأنه ينبه. هذه اللفظة بعض العلماء قال والذي وفوالله الذي لا إله غيره، بعضهم قال هي من كلام عبد الله بن مسلم، وبعضهم قال هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء عندهم قاعدة إذا اختلف هل هذا الكلام مدرج يعني من كلام الصحابي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا دليل على أن هذا الكلام هو من كلام الصحابي نأخذه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقسم هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، هنا تظهر الخطورة، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل الجنة، يعني طائع تائب إلى الله عز وجل، يصلي يصوم يفعل الخير يجتنب المعاصي ما استطاع، عمل وعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني المقصود هنا دون أجله، مش معنى أنه يعني خلاص راح يدخل الجنة، يعني عمل طول حياته الناس يرونه على أنه ماذا؟ على أنه من أهل الجنة، لأنه يعمل بعمل أهل الجنة. ما يبقى على وفاته إلا ربما يوم، ربما ساعة، ربما شهر، ربما عام، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني ينحرف ينقلب، كان من يعمل بعمل أهل الجنة فصار يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال فيسبق عليه الكتاب، ليس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيره كذا، فالله علم من هذا الإنسان أنه سينحرف. لكن هنا يأتي الإشكال، قد يقول هو عز وجل يقول مثلا في بعض الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. كيف هذا يعمل الصالحات؟ والله عز وجل يعيدنا بأنه لا يضيع أجر من أحسن عمل، فكيف هذا الرجل الذي يعمل بعمل الصالحات يختم له بالسوء؟ قالوا السبب في ذلك أن هذا كانت له دسيسة في قلبه، كانت له دسيسة، بمعنى أن مثلا عمله هذا الذي كان يعمل به لم يكن فيه إخلاص لله تبارك وتعالى فانقلب عليه، كان عمله رياء أو يطلب الثناء من الناس، أو أنه كان خائفا من والده أو من مسؤوله أو من حاكمه، لم يكن عمله لله تبارك وتعالى، أو كان يعمل بعمل أهل الجنة وكان مخلصا فيه، لكن كان من أهل الابتداء، لا يحرص على أن يكون عمله موافق للسنة موافق للشرع، يعمل هكذا بهواه، يتبع كل ناعد، صلاته صيامه زكاته حجه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهمل لهذا الجانب، فلهذا هذا لا يوفق، هذا لا يسمى أنه آمن وعمل عملا صالحا، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون فيه إخلاص لله وأن يكون موافقا للشرع، أن تتحقق فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في بعض الروايات: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهذه سياق فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. ولهذا مثلا بحادثة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في معركة، وكان رجل فيهم قالوا وقد وصفوا شجاعته: لا يترك شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، يعني يبلي البلاء الحسن، يعني إذا اتبع كافرا في المعركة قتله. فكان الناس يقولون هذا الذي يكسب المعركة، يعني بفضل هذا الرجل يفوز وينتصر المسلمون على أعدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل قال: هذا من أهل النار. قال: هذا يعني الذي أثنيتم عليه ورأيتم شجاعته، هذا من أهل النار. فعظم ذلك في الصحابة، في نفوس الصحابة، جئتم كبيرة كيف جئتم من أهل النار. فرجل أراد أن يتبعه، أن يلتزمه وأن يذهب وراءه يا فتبعه وهو يلحظه في المعركة. فكان أن هذا الرجل شجاع وصيح، أصابه العدو بسهم، فلما يعني استرقى هكا على الأرض أخذ سيفه وغرسه في صدره، دبابة سيفه غرسه في صدره حتى خرج من ظهره، بمعنى قتل نفسه، انتحر ما صبر. فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة وزاد إسلاما وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك الرجل الذي رأيته يفعل كذا وكذا، يعني ختم عمله بماذا؟ بقتل نفسه، والقتل كبيرة من الكبائر. ولهذا قال الله وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل يهجل فيما يبدو للناس. ولهذا قال الإخلاص العزيز والإخلاص العظيم. فالإنسان لا يغتر بعمله ولا ينبغي للناس أن يغتر بعمل الناس حتى في التزكية. ما تزكيش الناس أيضا، قل هذا رجل صالح وكذا إلى غير ذلك، ونحسبه صالحا ولا يزكي على الله أحدا، نحسبه كذلك هكذا والله حسيبه. لكن أن يحكم على شخص هكذا بالصلاح المطلق هذا لا، لأنك ما تعرف إلى أين تكون خاتمتك. كم من إنسان لأن الناس من حيث بداية العلم ونهاية العمل على أربعة أصناف، على أربعة ناس: وما المرغوب إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك تجعله. هناك من بدايته حسنة ونهايته حسنة، نشأ في الإيمان والعلم الصالح وتربى عليه وقعت في ذلك الطريق حتى توفاه الله عز وجل. هذا أفضل الخلق، بدايته حسنة وآخرته حسنة. هناك من بدايته سيئة ونهايته سيئة والعياذ بالله، يعني عاش حياة المجون والفسوق والفجور والكفر والمعاصي وتحدي الله عز وجل وعباده إلى غير ذلك، بداية سيئة ونهاية سيئة. ما عرف الإسلام ولا عرف الإيمان، وربما عاش في بلاد الإسلام. هذا الصنف الثاني، وهذا شر الخليقة. الصنف الثالث، وهذا يدخل في هذا الحديث، من بدايته حسنة ونهايته سيئة. وهذا الصنف هذا الذي يعني يحزن له ويشفق عليه، لأن بدايته حسنة، كان مطيع وصالح إلى غير ذلك، لكن لم يهتم بعمله، كان ربما مغرورا، كان معجبا بنفسه، كان لا يخاف مثلا من المعاصي، يقتحم الشبهات. لأن الإنسان لما يكون على طاعة ويكون على نور من ربه لازم يحافظ على ذلك السر. إذا قيل له أو نصح: يا فلان إياك مثلا أن تخالط هؤلاء القوم لأنهم عصاة وأهل شهوات، أو أنهم تجار وأهل شبهات، اتركهم. يا إنسان لا تقرأ مثلا في مثل هذه الكتب. يا إنسان إياك أن تهاجر إلى بلد فيه الفسوق وفيه الفجور وأنت لا تستطيع أن تثبت. ويعرف هذه الأمور لكن هو لا يتحامل ويتعب بنفسه إلى المهالك. وربما كان من أهل الصلاة وكان من أهل الصلاة ومن أهل الصيام، ثم بعد ذلك لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا القبيل. هذا كان بدايته حسنة، كالناس الذين ترعرعوا في في في في في أحضان المؤمنين في بلاد المسلمين، وكان منهم حتى اللي يحفظ القرآن في المدارس القرآنية في الزوايا، ومن بعد خرج وقرأ، ومن بعد راح يقرأ وقرأ في الروس ولا قرأ في الأمريكان ولا قرأ في الأخوان، ومن بعد خلاص ما زال يحفظ. أنا كنت عرفت واحد هكذا يحفظ القرآن، يستحضر القرآن كذا، وهو في واحد الأعمال عجيبة، يعني ما يعرف لا صلاة ما يعرف لا صيام ما يعرف، هو حفظ القرآن إنه تعلم بابا عن القرآن كي كان صحيح. لو كان بحاله كيفاش بس هذا كله يبقى على هذه السيرة، خلاص هذا بدايته حسنة ونهايته سيئة. وكان من الناس بدايته سيئة يكون مع أهل الكفر والفسوق والفجور وكذا، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهديه، يظهر له شيء من الحق ومن أهل الحق، فيفكر مليا ويراجع نفسه ويعلم أن ما كان عليه هو الضلال وهو الفساد وهو الشر، فيتحرر منه ويسأل الله عز وجل أن يهديه. مثل ذلك في القرآن، سحرت فرعون لما جاءهم مع موسى عليه السلام، قالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، يحلفون بعزة فرعون لأنهم يعتقدون أنه كان إله وكان ربا بعزة فرعون. لكن لما رأوا الحق ألقوا حبالهم وسحروا، وكان فرعون قال لهم إذا ربحتم ونجحتم تكونوا من المقربين، تجيوا معايا في القصر من الحاشية تخلصوا مليح وعايشين مليح إذا فزتم. لكن لما ألقوا حبالهم وعصيهم ظهر بأنها سحر، والله عز وجل أمر موسى أن يرمي عصاه فإذا هي تلقف ما يأتيها، بطل سحرهم، والله عز وجل قال ولا ينفع السحر حيث أكل. لكنهم ماذا ما فعلوا؟ لم يجنحوا ولم يرجعوا إلى فرعون، فقالوا معنا وتهددهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، قالوا في الصباح كانوا كفر، كفر بالله مؤمنين بفرعون وبعزته، وفي المساء قالوا لفرعون والتحدث افعل ما أنت ما تريد فاقضي ما أنت قاضي اللي تحب تديره ديره، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حياة الدنيا ساعة حتى وكان يقتلهم حد جوج دقائق ومرة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نؤثرك يعني لن نجعلك أنت أفضل من هذا الذي آمنا به. هذا كانت بداية نصيحة ونهايته حسن. مثل آخر، كان يهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم، جار كان في مرضه الذي توفي فيه قبضه الله عز وجل فيه، دخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، لأن تجوز زيارة الكافر، زيارة يهودي ولا نصراني يجون دار يزوره، قد تذكره قد تنصحه، وهو يهودي على كل يهودي. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، أطيعه فأسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، تمام الإسلام. هذا خط الملا، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار لأنه أسلم، حتى ولو لم يعمل شيئا، بلك ما صلى ما صام ما حج ما زكى، لكن مع ذلك سبق وأن أسلم ودخل في دين الله عز وجل. فهذا كانت بدايته ماذا؟ كانت بدايته سيئة ولكن نهايته كانت حسنة. ولهذا الإنسان يحذر هذه اللي واحد تفضل. إذن هذا الحديث في خاتمته، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا فيه تنبيه مهم جدا، وهو أن أعمال الناس بالخواتيم، مع كل إنسان لا يعلم هل هو شقي أو سعيد يعني عند الله عز وجل، لا تعلم، إذا قد يموت نقول إن مات على خير وعلى صلاح، لكن لا يمكن أن نجزم له بأنه أهل السعادة أو نجزم له من أهل الشقاء، كما لا يجوز لنا أن نحكم على إنسان أن نحكمه بالجنة نقول هذا من أهل الجنة. أهل الجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، ولهذا الصحابة يرجى لهم أنهم كلهم من أهل الجنة، صح الذين بشروا بأنهم من أهل الجنة هذا مقطوع لهم الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، ومنهم عشر المبشرين بالجنة منهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن جرح، هذو عشرة صحابة مبشرين بالجنة، هذو بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وليس معنى هذا أنه ليس هناك من بشر بالجنة، بين البشر بالجنة. عكاشة بن محسن أيضا بن محسن بشر بالجنة، خديجة بشر بالجنة، فاطمة بشر بالجنة، صحابة كثر بشر بالجنة، لكن نذر بشر جملة واحدة وما دون عشر، هذا نجزناه بالجنة، ولكن لغيرهم لا يمكن. مثلا نقول مثلا لتابعي ولا لعالم من علماء أنه من أهل الجنة، قد يرجى له الجنة. فالأعمال بالخواتم الإنسان لا يدري كيف تكون خاتمته، وهذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب وأن يغتر بعمله مهما كان، حتى وكان يصلي ويصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويجلس الصالحين يسأل دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله أتخاف علينا، يعني أتخاف علينا من زوال الإيمان؟ قال لا، لأن أخاف عليكم لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وخاصة في مثل هذا الزمن زمن الفتن الذي يلبس فيه على الناس، إنسان يكون يؤمن بالحق وبعد يصير الحق عنده باطن والباطن عنده حق، ولهذا قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح يكون مؤمن عشيه ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، هذا في دليل حتى أن هذه الشبهات في الليل تكون، والإنسان الآن راه متصل بالعالم، تحل الهاتف تاعك جهاز التواصل هذا يخدم 24 ساعة 24 ساعة تنجم تعز وتشتعل فيه تشوف حاجة تضلك. إذن الإنسان على خطر، وهذا يدل على أن العمل ليس بخواتمه، ولأن الإنسان لا يغتر بعمله. ولهذا قال العلماء لابد للإنسان المؤمن أن يكون بين ماذا؟ بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء. يجعل الخوف والرجاء كالجناحين بالنسبة للطائر، يعني الطائر لما يطير من جهة يبدو جناح واحد لازم يزوج جناحين، قدر كان جناح واحد يطيح. كذلك في الإنسان عنده خوف وعنده رجاء. فالإنسان مثلا الذي يظن نفسه لا عمل من عمل أهل الخير والصالح، هذا لابد أن يخاف. ماذا يخاف؟ يخاف من أن لا يرزق حسن الخاتمة. والإنسان الذي هو مسيء، إنسان مسيء أثار ضال مبتلى مثلا بشرب الخمر بالنساء وشيء من هذا القبيل، ومن بعد ما تذكر يقول لك وانا واش درت انا ما واش يعني كما درت ما بارش يا ربي يغفر لي، هذا نقول لا تقنط من رحمة الله. تقدر في اي وقت تترك هذا الذي انت فيه وهذا البلاء انت اللي راك سلطت على نفسك. الله سبحانه وتعالى اذا انت صدقت مع الله سبحانه وتعالى فيقويك ويعطيك من نفسك قوة تترك كل هذا. وعرفنا الناس كانوا يعني معروفين هكذا في المخدرات وفي يعني العجب العجاب صدر منهم، ومع ذلك تحرروا منه وعالجوا انفسهم وتركوا هذا ورجعوا مستقيمين والحمد لله بقوا على على على صلاحه الى حد الساعه، ومن حتى من مات على العمل الصالح. إذن فالمسألة أن الإنسان يبقى دائما بين خوف ورجاء، يخاف، يخاف من الذنوب أن تخدعه، لأن الذنوب خداعة والشبهات في الطرف كما يقول العلماء. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رجل شاب بالمبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ يعني كيف الحال تعك؟ فالرجل قال كلمة عظيمة، قال يا رسول الله إني أرجو الله، أطمع في رحمة الله، لأن عملي قد لا يؤهلني لأن أكون من الجنة. ثم يتهم نفسه، ربما العمل تاعه مش خالص، ربما العمل تاعه راه ناقص، لأن الدخول الجنة يكون بالعمل. وتلك الجنة أريتموها بما كنتم تعملون، صح ماهوش غير العمل برك، تعمل لأن يعني الجنة تدخلها بالعمل، لكن مع ذلك تدخلها برحمة الله. لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أدري يا رسول الله، قال لا إلا نعم إلا أن يتغمد النار برحمة الله. لكن العمل ميزان، لا بد أن تعمل، تعمل الصالحات وتشتري بالسيئات. كهذا الرجل لما قالوا له كيف تجده؟ قالوا يا رسول الله إني أرجو الله أطمع في رحمة الله أن يغفر لي وأن يرحمني إن صدر مني السوء أو الذنب وأن يوفقني للتوبة. إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، يعني أخاف من ذنوبي أن تخدعني، رغم أنه كان بعيدا عن الذنوب لأنه كان في حالة موت، لكن ممكن أن كان بعض الناس مثلا في آخر حياته رأوا في ربما على فراش الموت وكذا، وبعدين هذا يجي يقول واحد من أولاده ولا زوجه هكذا تقول له مثلا اكتب هذا الرزق ولا هذا الإرث هذا اكتبه على وليدنا بلا من أعطيه البيوت ويمضي. وإن كانت مثلا الإمضاء في الآخر تاع الموت فيه مشكوك، يعني ممكن يقاضي أن يراجعه، لكن ممكن يسأل أنه في آخر حياته يعمل هذا، يكتب رزق كل واحد من أولاده ولا الزوج والآخرين يمنحه يحرمه ويظن بأنه أحسن إلى أولاده، ولكن يعلم بأنه هنا رأى أفسد دينه وخسر دنياه وخسر آخرته في آخرته في آخر المطاف. أنت ما راح تتمتع بهم الأول وفضلت أحد من أولادك هذا عرضت نفسك للعقوبة. فالإنسان دائما الذنوب هذه خداعة، تقدر تخدع الإنسان، تقدر تخدع الإنسان. ولهذا أذكر المراجب أنا يعني الوقت دهمني، وإلا أذكر لكم أحوال يعني تاع ناس يذكرهم المراجب. قال رأينا عجبا في بعض الناس كيفاش كانوا يعني مقترفين للمعاصي والذنوب وكذا وبعد ماتوا عليها. قال لي كان واحد معروف هذا بالضامة يعني يلعب كما يسمونه جوديشات يلعب الشطرنج، حيتو كاع في الشطرنج ما يعرف لا ذكر ما يعرف لا آخر كذا. كي قالوا قل لا إله في آخر حياته قال شهر روح غلبك، يعني يتكلم على ذوك العواد اللي يربح بهم يتكلم معاه. واحد لا يقول له قل لا إله إلا الله يقول له شحال عطوني في الدار وشحال عطوني في كذا، خلاص يعني لم يوفق إلى مثل هذا. القضية صعبة، إذا الأعمال بالخواتيم ولهذا لابد الإنسان يكون بلي خوف رأي. كيف هذا الصحابة؟ قالوا كيف تجدك؟ قالوا يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما اجتمعت يعني هاتين الخصلتين، الخوف من الذنوب والطاعة في رحمة الله، إذا اجتمعت في مثل هذا الموطن، ما اجتمعت لامرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذا لابد أن تكون بين خوف المراجع. إذا كنت على عمل صالح خاف ذنوبك، وإذا كنت قد أسأت وخفت أن الله عز وجل يعذبك أو أن يتوفك على هذا، لازم تطمع في رحمة الله عز وجل. دائما تجعل قول الله عز وجل نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأكبر، بين هذا وذاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل في الجنة، هذا حديث عظيم، فيما حتى ما يكون بينه يعني هو بين دخول الجنة إلى ذراع، يعني قرب أجله، فيعمل بعمل الجنة فيسبق عليه السيدة فيدخلها، والعكس أيضا صحيح. إذن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجنى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يتوفنا مؤمنين مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.